هاتوا يا معلم كورنر قول. اول حاجه انا عايز ديفينيشن، بعد الديفينيشن الكوزز، بعد الكوز الباثوجينيسيس، بعد كده عايز اعرف الساينز والدياجنوز. هنا مهم الدياجنوز فيهم الاثنين مهمين، واخر حاجه التريتمنت. خلاص اول واحد عندي فارنجايتس وسوفاجايتس، التهاب في الفارنكس والتهاب في الاسوفاجس. انفلاميشن في الفارنكس 2، انفلاميشن في الاسوفاجس. كاركترايزد باي الساينز، هنا مش مهم، اهم حاجه في الموضوعين دول نمره واحد الدياجنوزس، نمره اتنين التريتمنت. دول اهم حاجتين في الموضوعين كلهم. خلاص تاني اهم حاجه الدياجنوزس والتريتمنت. اول واحده التهاب في الاسوفاجس، والتانيه التهاب، اول واحده التهاب في الفارنكس، والتانيه التهاب في الاسوفاجس. فيهم الاثنين هيبقى في صعوبه في البلع، بينفول سوالوينج. ممكن اكتب معاهم الاثنين هيبقى فيه سلايفيشن. خلاص وفي الاثنين هيبقى فيه كمان ان الابيتايت هتقل. الابيتايت مش هتقل مش معناه ان هي هتقل، لا، الحيوان هيبقى فيه عنده جوع بس مش عارف ياكل. يعني في الحالتين الحيوان جعان بس مش عارف ياكل، لان الاثنين انفلاميشن والاثنين هيبقى معاهم. خلاص مين لسه ما خدش امال البطل بعد خلاص يا خلاص. يبقى انا عايز هنا في الديفينيشن الاثنين يا جماعه مفيش فيهم اي اختلاف، التهاب هنا والتهاب هنا، وبين فول سوالونج في الاثنين، وفي سلايفيشن مفيش اي كلمه مميزه. بعد كده الكوزز، علموا دايره على كلمه تروماتيك، يوجوالي تروماتيك، ممكن تيجي تشوز. خلاص يبقى هنا الموست كومن كوز بالنسبه للفارنجايتس تروما او فيزيكال، تروماتيك او فيزيكال ايجن. خلاص تروما زي ايه؟ زي خدوا مثلا الاستومك تيوب. اثنين انجيشن اوف هوت او كولد اير. ثلاثه فورين بادي زي سيل واير او جيلاتينياس كبسوله علموا عليها بتكرر كذا مره. النقطه الثانيه بارت اوف انفكشن سيندروم، يعني سكند. انما لو سالني في الامتحان الموست كومن هختار ايه؟ هختار تروماتيك، او اختار ان انا عندي فيزيكال ايجن. النقطه الثانيه هنا سكندري او نتيجه انفكشن، يعني كان عندي عدوى، العدوى ديت مش شرط ان هي هتاذي الاسوفاجس او الفارنكس، ولكن من ضمن الاعراض بتاعتها ان هي عملت انفكشن في مين؟ في الاسوفاجس او الفارنكس. اكتبوا كمان جنبها سبريد اوف انفكشن. خلاص اكتبوا جنبها نتيجه سبريد اوف انفكشن. سبريد اوف انفكشن، سبريد اوف انفكشن، عدوى في اي مكان انتشرت جنب السكندري. تعالوا على الكتل، في عندي النيكروبازيلوزيس والاكتينوبازيلوزيس. نيكروبازيلوزيس والاكتينوبازيلوزيس اهمهم النيكروبازيلوزيس. النقطه الثانيه اي بي ار انفكشنز بوفاين رايانو تراكايتس، يعني كان في التهاب رايانو تراكايتس في النوز والتراكيه وخدت معاها الفارنكس او فارنجيال فليجمن. اكتبوا على كلمه فليجمن دي اسمها سيلولايتس، ودي مهمه جدا جدا جدا، لازم اعمل لها ديفرنشال دايجنوز. سيلولايتس التهاب في الجلد، التهاب خلوي، التهاب بيجي في الجلد. طيب النقطه الثانيه او انتر مانديبولار سيلولايتس، اهم حاجه بالنسبه للكاتل النيكروبازيلوزيس والفارنجيال فليجمن. النقطه الثانيه في الاكواين، اهم حاجه السترانج او فيرال انفكشن في الابر ريسبيراتوري تراكت، او ممكن بارازايت تيجي اختيار في الامتحان. البارازايت دي اسمها جاستروفيلياس اكواي لارف. يبقى تاني بالنسبه للكوز اللي انا عايزه الموست كومان تروماتيك او فيزيكال، زي ايه؟ زي مثلا استومك تيوب، زي جيلاتينياس كبسول، زي انجيشن لهوت او كولد ووتر. بعد كده سكندري نتيجه عدوى بكتيريه، مش شرط ان هي هتضرب الاسوفاجس لوحده، ده سندروم خدت معاها كذا سيستم. اهم حاجه بالنسبه للهورس السترانجل، والنقطه الثانيه البارازايت بتاعته اللي هي اسمها جاسترو. النقطه اللي بعد كده الناحيه الثانيه فيزيكال ثيرمال كيميكال انفكشنز. اكتب نفس الفيزيكال اللي قلتوه من استومك تيوب، وعلمونا على المنجنيه، استومك تيوب والمنجنيه او بولس في يانج اللي هي بلعه، المفروض البلعه دي تتاخد بس في مين؟ في العضل. النقطة التانية سيرمال زي اللي هناك هوت أو كولد. بعد كده كيميكال أدوية اسمها كاونتر إيريتانت انفكشن. علموا دايرة على كلمة هايبو ديرمال بوفيس ديت لارفا برضو خلاص أو اندسكوب برضو. الباثوجينيسيس في الاتنين قراية. أهم كلمة في الباثوجينيسيس الاتنين اليومن هتبقى ناروينج أو اكتبوا الكلمة دي هيقل الكاليبر اوف سواء الاسوفيجاس او الفالنكس. كلمة كاليبر معناها دايما كل المشاكل اللي هتحصل سببها ان اليومن بقت نار. ايه الكاليبر وفيه؟ سواء الاسوفيجاس او الفالنكس. خلاص؟ يبقى انا عندي كل المشاكل اللي هتحصل ده التهاب. اي التهاب بقى معاه ريدنس هوتنس سويلينج او السويلينج ده هو اللي هيضيق ايه؟ اليومن. خلاص؟ يجي الحيوان يبلع هيبقى في عنده ديفيكالت وبينفول سوالو وبالتالي هيبقى في ترجيع. بأول نقطة موجودة عندي الالتهاب في بينفول سوالو كله قريب هيحصل سويلنج عندي ده السطر ده هو ده المهم سويلنج للميوكوزا والوول يحصل ناروينج لليوم ويحصل اوبستراكشن. ايه المشاكل بقى بتاعتها؟ نتيجة الاوبستراكشن او القفلة ديت ممكن الاكل يتحشر ويبدأ يزق عندي هنا الوول. فاول حاجة تحصل يحصل عندي هنا حاجة اسمها دايفرتيكول. الحاجة التانية لو تشارب اوبجكت هيحصل حاجة اسمها بروفوريشن. يبقى البدايه ان انا عندي هنا اوبستراكشن في اليوم. الاوبستراكشن في اليوم سببه السويلنج او الاديم معاه هيحصل عندي هنا حاجه اسمها دايفرتيكول او يحصل عندي هنا بنتريشن اللي بنسميها البريفوريشن بريفوريشن اوف الوول. وطبيعي بعدها ممكن يحصل سكندري باكتيريال انفكشن. خلاص. الناحيه الثانيه الاكيوت اوسوفاجايتس برضو علمه دايرة على ناروينج وفي اليوم فيبقى في صعوبة في البلع اسمها الدسفيجي. اتنين الاكل اللي مش راضي يعدي دوت هيحصل عليه سكندري بكتيريا انفكشن هيبقى في معايا توكسيميا. يبقى تاني مهم جدا اعرف ان الاسوفاجايتس معاه توكسيميا. ليه؟ لان هاخد دلوقتي البراليسيس واقول ان البراليسيس معهوش توكسيميا ولا معاه سيستميك مانيفستيشن. النقطة اللي بعد كده زي اللي هناك ممكن يحصل بريفوريشن. اخر سطر لو فضل الالتهاب قاعد مده طويله. الالتهاب لما يقعد مده طويله يتحول من اكيوت الى كرونيك. دي ممكن تيجي اكمل. احنا قلنا سبب القفله بالنسبه للاكيوت ان حصل سويلنج. طب ما انا برضو في اليومن او عندي اليومن في الكرونيك هتتقفل بس السبب مش ايه؟ مش سويلنج. احنا خدنا يا جماعه قبل كده الكرونيك انفلاميشن بيبقى بروليفريتيف يعني بيحصل بروليفريشن للخلايا زائد ان هيحصل فايبروزيس. يبقى لو عندي التهاب مزمن كرونيك هبص على اليوم او هبص على الهول بتاعه الاسوفاجس الاقي ان في فايبروزيس والاقي ان حصل هايبر بليجيا وبالتالي هيحصل عندي هنا اوبستراكشن لليوم. يبقى اخر سطر موجود عندي تاني كل اللي قلته في الاثنين في قفله في اليوم وقول بعدها اي حاجه نارونج لليوم او قل الدايم او قل الكاليبر بالتالي هيبقى في عندي في الاثنين ديسفيجي هيبقى في عندي بينفول سوالو هيبقى في ممكن يحصل بريفوريشن والاثنين ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن وممكن يحصل توكسيميا. الجديد هنا في الكرونيستي ايه اللي ممكن يحصل في الكرونيك؟ علمه دايره على ان الالتهاب دوت هيبقى فيه هنا سكار فورميشن اللي هو فايبروز. علم على كلمه سكار وان هيحصل استينوزس. الاعراض احنا ممكن نالفها كلها بس في حاجات لازم اعرفها. يعني في الاعراض تعالوا كده نتخيلهم كلهم. فيهم كلهم هيبقى في انيروز. فيهم كلهم الحيوان ممكن يدخل في ديبليتيشن ضعف انه ما بياكلش. فيهم كلهم هيبقى ديسفيجيا. فيهم كلهم بينفول سوالون. فيهم هيحصل سلايفيشن. امال ايه المهم اللي انا لازم اعرفه؟ تعالوا نعلم عليهم الاول. اول نقطه بينفول سوالونج ماشي. التهاب ريدنس هوتنس سويلنج. بعد كده كافينج ماشي سلايفيشن وهيحصل دهيدريشن ميوكوبيوريلانت نزل ديستشارج علموا عليها دايما. وسته الانيمال اكستن الهيد اند النك. ليه الانيمال بعمل اكستنشن للهيد والنك؟ عشان يتنفس. خلاص. لان القفله ديت ممكن يبقى الالتهاب مش قلنا الالتهاب ممكن يبقى في التراكيه فهيعمل اكستنشن وكمان هيخرج لسانه لبره عشان يعرف يتنفس. طيب النقطة اللي بعد كده انيروكسي هيبقى فيه علمه دايرة على درينشنج نيمونيا. ليه يحصل درينشنج نيموني؟ بصوا يا جماعه، الوقت الحيوان لما يجي ياكل الاكل هيعدي ولا مش هيعدي؟ مش هيعدي، يبقى هيعمل كافنج للاكل، ممكن الاكل يدخل فين في النوسترايت ويقوم جاي مكمل على الريسبيراتوري سيستم، فيعمل له التهاب رئوي، بنسميها درينشنج نيموني. النقطه اللي بعد كده، الليمف نود هتكبر، سيفير توكسيميا مهمه جدا جدا جدا، وخاصه مع الاورال نيكروبازيلوزيس. ايه الاورال نيكروبازيلوزيس؟ دي بكتيريا اسمها فيوزي فورم نيكروفورا، من اسمها بتعمل نيكروزيس. اكتبوا بقى البكتيريا دي، اول نقطه ان هي انيروبيك لا هوائيه. النقطه الثانيه بتعمل انفيجن عن طريق ايروجن، لو في عندي اي جرح في البقه الميكوزا. انا عندي الوقت فيوزي فورم نيكروفورا مهمه جدا، وهاخدها مع الديفرنشال دايجنوز. في الكاتل قلت في حاجه لازم اعمل لها ديفرنشال دايجنوز، اسمها ايه؟ ايوه سيلولايتس او فليجمون. ده يا جماعه الفليجمون او السيلولايتس يكتبوا عليها بكتيريا الانفكشن، والبكتيريا ديت في الغالب بتبقى ستريبت، وبالتالي هلاقي ان في عندي فيفر درجه الحراره توصل 40 41، الهارت ريت بيزيد، ممكن الحيوان يحصل له ديس في خلال يومين، في خلال 48 ساعه. تاني الحاجات المهمه اللي انا عايزها هنا، الحيوان عامل اكستنشن ليد والنك. النقطه الثانيه هيبقى في درينشنج نيمونيا وفي عندي توكسيميا، واخر حاجه في الكاتل لازم افرق او لازم اعرف اللي هي ايه، الفليشمن او سيليولايتس. طب تعالوا الناحيه الثانيه، الاعراض تقريبا زيها، في سلايفيشن، في كف، في بينفول سوالو، في توكسيمي، في بين، في عندي هنا الانيمال ريجريتيشن، تعلموا على النقطه رقم 7، الانيمال بيرجع الاكل، يعني ايه بيرجع؟ بيعمل ريجريتيشن، يرجع الاكل تاني بس ما فيش فوميتنج. تاني هنا ما فيش فوميتنج، الحيوان بيجي يبلع يلاقي الدنيا مقفوله يقوم مرجع الاكل تاني، انما ما بيحصلش فوميتنج. احنا خدنا ان الفوميتنج حاجه بروجكتايل، خلاص. النقطة اللي بعد كده drinking water بس ما بياكلش دراي فود. الكومبليكيشن هتعتمد، احنا قلنا من ضمن المشاكل اللي هتحصل هنا ممكن يحصل بريفوريشن. طب الاسوفوجاس موجود في ثلاث اماكن او موجود هنا في مكانين، جزء اسمه السيرفايكال وبعد كده كمل على الثراسك. يبقى لو الاسوفوجاس حصل فيه بروفوريشن في السيرفايكال هيحصل مشكلة، ولو حصل في الثراسك هيحصل مشكلة. يبقى انا عندي الكومبليكيشن على حسب السايد اوف البروفوريشن. اول نقطه لو في منطقه الثراسك وراه على طول الرئه يحصل نيمونيا والبلوره بلورزي. طب في منطقه السيرفايكال هاتوا من اول هنا، هيحصل عندي هنا حاجه اسمها استينوزيس واسوفجيال دايفرتيكولا. مش عايز الكلمه اللي جنبها، انا عايز ان يحصل استينوزيس دايفرتيكولا. يعني ايه كلمه دايفرتيكولا؟ دايفرتيكولا يا جماعه يعني دايليتيشن، لوكالايزد دايليتيشن. وطبعا الاكل اللي قاعد هنا استاجينيتد، فيحصل عليه سكندري بكتيريال انفكشن. ده ايه يا دكتور؟ ليه مش اسمها فايبرس كونكتيف تيشوز، مش خلاص؟ يبقى هيحصل عندنا استينوزيس، لو في منطقه السيرفايكال وحصل بريفوريشن هيحصل استينوزيس لان بتكون فايبرس تيشو. طيب الوود ده بقى ضعيف، فيبدا يحصل عندي داي فيرتيكولا. النقطه اللي بعد كده داي فيرتيكولا معناها باوتش لايك، يعني ايه باوتش لايك؟ اللي هو المنظر ده بنسميها ميجا اوسوفاجس. اخر حاجه اشطب عليها اللي هي الميدياستينا ليمف نود، طبعا هيحصل لها اكستنشن والانفلاميشن يوصل لها. اول واحده اشطب بيها، انا عايز بس اعرف اللي هي منطقه اللي هي الاستينوزيس واللي يحصل الباوتشنج ده او اللي هو الدايفر. الموضوع ده اهم حاجه في الدايجنوز، ازاي بعمل دايجنوز في الاثنين نمره واحد يسطو. اثنين كلينيكال اكزامينيشن، انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، وعلمه دايره على الاندوسكوب. سوري مفيش بيركشن، انسبكشن، بالبيشن، وعلمه دايره على الاندوسكوب. كل الكلام بالنسبه للانسبكشن والبالبيشن ما يهمنيش قوي، انا يهمني بقى من اول كلمه اندوسكوب. ايه الرول بتاع الاندوسكوب هنا؟ الاندوسكوب حاجتين، هشخص بيه وهعالج بيه. تاني الاندوسكوب هنا مهم لاني بعمل بيه حاجتين، تشخيص وايه؟ وعلاج. هعالج بايه؟ ممكن وانا داخل بالاندوسكوب الاقي بولبويد ماس، بولب. طب البولب دوت اللي هو عامل زي السنطايا كده او البولب الفينجر لايك او المنظر دوت، انا هشيله ازاي؟ هيشيله بحاجة اسمها كتلي كوي ثيرمال كتلي، مهمة جدا جدا جدا نقطة الايه الاندوسكوبية. يبقى انا عندي هنا الاندوسكوب دايجنوستيك وثيرابيوتيك، ممكن الاقي في الوول مالتيبل نيديو بسميها بولبويد هايبر بليجيا، تاني هلاقي بولبويد هايبر بليجيا بالاندوسكوب، يبقى انا كده اهوت هعمل ثيرابي، هعالج. هعالج ازاي؟ هعالج عن طريق اهوت ثيرمال كتلي الكوي. خلاص. النقطة الثانية هشخص بيها ايه؟ هشخص بيها في لاسريشن، في ألسر، في أي مشكلة من اللي موجودة عندي. أهم نقطة في الإندوسكوب إن هي دايجنوستيك وإيه؟ وثيرابيوتيك. الحاجة الثانية إن أنا هشخص بيه بوليبويد هايبر بليجيا. تعالوا على هيماتولوجيكال مهم. طب ممكن بصي بس أنا هجيبه لك بعدين. النقطة اللي بعد كده هيماتولوجيكال مهمة جدا. هيجي يسألك في الامتحان ليه بعمل ديفرنشال ليوكوسيتيك كاونت او ليه بدور على الليوكوسايت، تاني او ايه فايده الليوكوسايت هنا، انديكيت البروجنوز، تاني الليوكوسايت هنا مهمه لانها بتدل على ايه البروجنوز، يبقى البروجنوز ديبند اون الليوكوسيتيك كاونت. لو لقيت ان انا عندي الليوكوسايت عددها زياده ده بقى بروجنوز، يبقى تاني لحد دلوقتي انا عايز كلمتين في الجزء ده، الجزء بتاع الاندوسكوب والثانيه اللي هي الليوكوسايت. الليوكوسايت فايدتها ان البروجنوزز بيدل عليه مين؟ عدد الليوكوسايت. لو لقيت عدد الليوكوسايت زياده بنسميها الليوكوسايتوزيس. الليوكوسايتوزيس بتدل ان البروجنوزز جود ولا باد؟ باد بروجنوزز. خلاص. يبقى انا عندي انكريز التوتال ليوكوسيتيك كاونت باد بروجنوزز، والحيوان مش هيستجيب للعلاج، وبلاقيها 40 او 50 مره ضعف النورمال، ده معناه ايه؟ كرات الدم البيضاء غالبا بتزيد في بكتيريال انفكشن. انا لسه قايل من شويه ان كان عندي حاجه اسمها ايه؟ سيليولايتس. يبقى انا لو انا عندي سيليولايتس او فليجن اللي عملوا لي اوسوفاجايتس، يعني كانت المشكله اصلا سيليولايتس هي اللي قلبت بايه؟ باوسوفاجايتس. خلاص او فارنجايتس. يبقى انا عندي يا جماعه هنا مهمه جدا جدا جدا، لو لقيت الليوكوسيتيك كاونت عرفت حاجتين، ده باد بروجنوز ومش هيستجيب للعلاج. النقطة الثانية خلينا خلاص. النقطة اللي بعد كده دوت معناه ان في سيليولايتس او فارينجيال فليجن من 45 60 مرة. خلاص ده في النقطة. بقية الكلام اللي تحت الليوكوسيتيك كاونت مش عايزه. تعالوا على الديفرنشيال دايجنوز المهم. الديفرنشيال دايجنوز كله مهم. تاني في الجزء دوت انا قلت انا عايز الاندوسكوب وعايز التوتال ليوكوسيتيك كاونت وعايز كمان ديفرنشال دايجنوز. لازم افرق عندي الفارنجايتس عندي نمره واحد فارنجيال استينوز. هناخد دلوقتي اسباب الفارنجيال استينوز. هقول يا اما حاجه جوه يا اما حاجه بره، يا اما حاجه جوه اليومن يا اما حاجه بره بارازايت او تيومر او حاجه ضغط عليها من بره. خلاص. يبقى انا لازم ما هو الاثنين هيبقى معاهم ديسفيجيا مش عارف يبنى، فانا لازم افرق ده عن ده، اعرف ان كان التهاب ولا ان كان اوبستراكشن. ايه الفرق ما بينهم؟ لو استينوزز العمليه ما بتبقاش صادم، ده بتبقى سلو. ادي واحد. النقطه الثانيه والاهم، احنا كنا هنا ما احنا ماشيين في الاثنين دول بقول ده عدل، والاثنين هيبقى فيهم توكسيميا وهيبقى فيهم سيستميك مانيفيستاشن او سيستميك رياكشن، انما هنا ايه؟ نو نو، لا في عندي هنا توكسيميا ولا في سيستميك رياكشن. الحاجة التانية اللي ممكن ما تخليش الحيوان يعرف يبلع ان هو عنده باراليسيس في الفارنكس، فارنجيال باراليسيس، زي ايه اللي عملها له اشهر حاجة الريبس، وهنا بقى نوبين مش حاسس. خلاص. يبقى فوق ما كانش فيه لا توكسيميا ولا كان فيه سيستميك رياكشن، بس كان ممكن يبقى فيه بين. النقطة التانية هنا مش هلاقي ايه؟ مفيش بين. خلاص. الى جانب طبعا بقيه الاعراض دروبنج في السلايفا، ولما يحصل باراليسيس للاعصاب هنا هتلاقي الرورنج ساوند اللي بيحصل مع الهورس. اذر كوزز للديسفيجيا، حاله اسمها هورنر سيندروم. هورنر سيندروم ده يا جماعه قطع في الاعصاب السمباثيك اللي في المنطقه بتاعه الرقبه. تاني هورنر سيندروم قطع للاعصاب السمباثيك اللي في منطقه السيرفايك. ايه اللي ممكن يعمل لي تاني هورنر سيندروم؟ انسفالايتس او مايكوزس. النقطه اللي بعد كده او يبقى حاجه اهوت في الاعصاب او في العضله بتاعه الفنس. يبقى تاني الاسباب اللي هتعمل اسفنج، يا اما مشكله في النيرف اللي بيغذي الفنس او مشكله في العضلات بتاعه الفنس. ماسكولار افكشن زي هايبركاليميك باراليسيس. اخر حاجه اسوفيجيال دايفيرتيكولا او ستينوزيس او اوبستراكشن. خلاص تاني الجزء ده كله انا عايز فيه نمره واحد اندوسكوب، ودوره هنا الرول بتاعه ثيرابيوتيك ودايجنوستيك. الحاجه الثانيه الليوكوسيتك كاونت زيادتها بتدل ان ده باد بروجنوز، الحيوان مش هيستجيب للعلاج، وان ده عدوى سيليولايتس. اخر حاجه الديفرنشال دايجنوز هفرقها عن الموضوعين اللي هاخدهم حالا في المقارنه اللي ورا. اول موضوع اللي هو الاستراكشر والثاني باراليس واذر كوزز اللي هو عصب والعضل. الناحيه الثانيه عايز ايه؟ نفس الكلام بالظبط. هنا برضو هعمل ليكوسيتك كاونت وهلاقي كرات الدم زياده بس مودريت، مش زيها زي مين؟ الفارنس. يبقى في الفارنجايتس كرات الدم البيضاء بتزيد اكتر من في الاسوفاجايتس بتبقى اقل، او في الفارنجايتس بتبقى اكتر من الاسوفاجايتس. ونفس الديفرنشال دايجنوز يعني في الجزء الثاني دوت انا مش عايز الا السطر رقم 3. يعني ابقى الديفرنشال دايجنوز تكتبي زي ده هنا برضو قلب. بعد كده التريتمنت، اهم حاجه الادويه. قلت لكم انا هجمع لكم كل التريتمنت بتاع المنهج في جدول. خلاص اول نقطه التريتمنت تخشوا على الادويه على طول. هنا في عندي بكتيريا انفكشن يبقى انا لازم فيهم كلهم ادي انتي بايوتيك. اول نقطه في الهورس الاموكساسيلين او الامبسيلين او السيفيتوم، في الكاتل اوكسيتيدراسايكلين او مترونيدازول. تاني اول حاجه اهم نقطه في العلاج هو الانتي بايوتيك. الجرعات طبعا كامله معانا، عندي هنا في الهورس اموكساسيلين او امبسيلين او السيفيتوم، في الكاتل اوكسيتيدراسايكلين، وبعد كده لو كانت البكتيريا انروبيك هدي المترو نيدازول. بعد كده انتي انفلاماتوري المفروض ده محفوظ على طول اللي هو الفلكسين ميجلينيوم. واخر حاجه مهمه هدي لوكال اناسيتيك، وهديها ازاي؟ انتوا خدتوا يا جماعه في ثالثه حاجه اسمها البولس اللي هي كان اسمها ايه؟ البلعه. وخدنا حاجه ثانيه اسمها الكتري اللي هي اللحوس. الاثنين كنت بحطهم على الباك اوف التنج عشان اعالج بيهم فارنجايتس او التهاب في الاسوفاجس، بس في الغالب في الفارنجايتس. خلاص انا يهمني هنا انا هدي انتيسبتيك حاجه مطهره وانالجيزيك اللي هو بوريك اسيد 1% ومعاها وبوريك اسيد دوت تكتبه على انتيسبتيك. طب مين الانالجيزيك او المسكن ده؟ بيعمل لوكال اناستيزيا الليدوكاين، هديها باورال جل او كريم. الحاجات دي يا جماعه لازم يكون معاها ماده تعمل فليفرنج، انا هحطها على الحيوان، هحطها على اللسان بتاعه، هحطها جوه بقه، فبالتالي لازم الحيوان يستسيغ طعمها. فانا بحط معاها اكتبهم اللي هو العسل او العرقسوس، زائد ان انا بحط كمان ميثانول. الميثانول دوت سوزنج. يعني ايه سوزنج؟ ملطف او مهدئ. خلاص يبقى الميثانول دوره هنا ان هو سوزنج ايجنت. الناحيه الثانيه احنا قلنا السبب ممكن يبقى بارازايت، فهنا هدي انتي هيلمنسيس زي الافراميكتين. في الحالات الاكيوت هدي وهوقف الاكل، الحيوان هياكل حاجات وتري وياخدها سلولي. وفي حالات التوكسيميا برضو هدي انتي انفلاماتوري وهدي انتي بايوتيك زائد انتاسيد. يبقى الجديد هنا بس اللي اعرفه اللي هو مين؟ الانتاسيد مضاد الحموضه، هديله عندي زانتاج او رانتيدين او اوميبرازول. خلاص الجرعات قلت لكم هعملها لكم كلها في جدول. هاخد موضوعين تانيين، موضوع اسمه فارنجيال اوبستراكشن وفارنجيال باراليسيس. طيب برضو التعريفات قريب. اهم نقطه في الاثنين او عندي هنا بالنسبه للاوبستراكشن تاني نفس الكلمه اللي قلتها، هيحصل ناروينج لليوم او ان الدايمتر هيقل. يبقى كلمه فارنجيال اوبستراكشن هيحصل قفله في الفارنكس بيبقى معاها ديسفيجيا صعوبه في البلع زائد كافي زائد سنورنج او اسمه ستيرترس ريسبيريشن. ثلاثة يا جماعة ممكن يجوا اجمل اهو. ديسفيجي صعوبة في البلع لان الدايمتر قل، هيبقى فيه كافينج، هيبقى فيه سنور. السطر اللي تحت ده مهم جدا. التاني احنا لسه قايلين من شوية ان الفارنجايتس ممكن يحصل معاه ريجريجيتيشن، ارتجاع، بس مش هيحصل معاه فوميتنج. ازاي افرق بقى بين الارتجاع بتاع الاوبستراكشن والارتجاع بتاع الالتهاب؟ مين اللي هيبقى جراديو؟ يعني الاستينوز بيحصل مره واحده ولا جراديوال؟ وبالتالي الارتجاع معاه يبقى جراديو. انما الاسوفاجايتس بيحصل صدمه، وبالتالي الارتجاع معاه يبقى صدمه. يبقى موجود عندي هنا الفارنجايتس، عدلوها خلوها ابير. الفارنجايتس موجودة عندكم جرادوال، خلوها يا جماعة العكس، يعني خلوا بدل الفارنجايتس خلوها اوبستراكشن. والفارنجال اوبستراكشن الثانية خلوها فارنجايتس. ايه الاسباب اللي هتؤدي لده او لده؟ ده عندنا الفارنكس. اللي هيقفل الفارنكس يا اما حاجه جوه اليومن يا اما حاجه بره، يبقى يا اما انترا اليومنال يا اما اكسترا اليومنال. خلاص. ايه اكسترا اليومنال؟ حاجه هتعمل عليه بريجر، زي ايه؟ زي خراج سيست او ابسس او تيوبا. هو ايه اللي حواليه اصلا عشان يحصل فيه الكلام ده؟ حواليه حاجه اسمها ريترو فارنجيال ليمف نود. يبقى حوالين الفارنكس ليمف نود بتاعته اسمها ورا الفارنكس ريترو فارنجيال ليمف نود. يبقى لو الليمف نود ديت كبرت هتضغط على الفارنكس تقفل. يبقى اول نقطه موجوده عندنا يا اما حاجه في اليومن، اكتب اي حاجه من اللي احنا خدناهم ورا. احنا قلنا عندنا ممكن يبقى فورين بادي، ممكن يبقى فود، ممكن يبقى جيلاتينياس كبسول، ممكن يبقى كرونيك انفلاميشن. مش قلنا كرونيك انفلاميشن هتعمل هايبر بليجيا وهتعمل استينوز. الحاجة التانية اكسترا اليومنال مهم، مشكلة في الريترو فارنجيال ليمف نود. زي ايه؟ زي هايبر بليجي او تيومر او سيست او ابسس، او حصل فيها اكتاينو مايكوز او اكتاينو بازيلوز او تي بي، او اخر حاجة سيرويد جويتر. لو حصل انرجمنت للسيرويد برضو هتضغط على الفارنكس وتقفل. الباثوجينيسيس، كل الكلام في حصه النهارده هي في المدايج، ان هيحصل نارونج لمين؟ لليوم. يبقى يجي الاكل يعدي يبقى في صعوبه، فيحصل ديسفيجيا، صعوبه في البلع، يبقى ديفيكالت سوالوينج او ديسفيجيا. زائد هيبقى في عندي ابنورمال ريسبيريشن. ارجعوا كده للتعريف، احنا قلنا قفله في الاسوف في الفارنكس معاها نمره واحد ديسفيجيا، اثنين كافينج، ثلاثه سنورنج. يبقى عند دوت هيحصل ديسفيجيا لان اليومن abnormal respiration، هيبقى عندي snoring وصعوبة هنا ديزنيا. قلت الحيوان مش قادر يتنفس، فيبدأ يعمل extension لمين؟ للنج، ويخرج لسانه لبره. كل ده بنحاول عشان يعمل ايه؟ inspiration. ايه بقى المشكلة بتاعت كده؟ المشكلة بتاعت كده انه طول الوقت طول ما اللسان بره في ايه؟ salivation. اكتبوا يا جماعة profuse salivation. ولما يفقد الميه دي كلها يدخل في دي هيدريشن. يبقى تاني الباثوجينيسيس بتاع الدي هيدريشن هنا ان الحيوان مش قادر، عنده ايه؟ ديفيكالت ريسبيريشن، فيقوم عامل اكستنشن للهيد والنك وبروتروجن للطن. كل ده محاوله ان هو يعمل ريسبيريشن. نتيجه كده هيحصل بروفيوز سويتنج، وبالتالي يحصل عنده دي هيدريشن. النقطه المهمه برضو، في توكسيميا ولا مفيش؟ مفيش. يبقى انا اتفقت في كل اللي فات في المقارنتين اللي فاتوا كان فيهم توكسيميا، وكان فيهم بين، وكان فيهم ريدنس ووتنس وسويلنج، وكان فيهم سيستميك رياكشن. انما هنا مفيش توكسيك مانيفيستيشن. تعالوا بقى على الاعراض. ممكن تكتب كل اللي ورا، او ممكن تكتب الديفينيشن. في عندي ديسفيجيا، في عندي كاف، في عندي انيروكزيا، مفيش اي حاجه مميزه عايزه هنا. قال لك اكتبوا لي بس الديفينيشن. خلاص. يبقى الجديد هنا او اللي انا اعرفه هنا الديفينيشن. اقلب بعد كده هاجي للايه التاني. طيب الديفرنشال دايجنوز او الدايجنوز الاول، كيس هيستوري كلينيكال، لازم اعمل اشعه. عشان اشوف الليمف نود. لو كانت كبيره هلاقيها غامقه راديو اوبيك. لازم اعمل هيماتولوجيكال عشان اكسكلود مين؟ تي بي. ارجعوا كده للاسباب، هتلاقيني كاتب في الاسباب ان ممكن يكون السبب تي بي في الرئه، او جه هنا عند الميديستاينال ليمف نود تي بي فكبرت فقفلت مين؟ الفاركس. يبقى انا لازم اعمل تيوبركلين تيست، اكتبوا الفايده منه، اكسكلود التي بي. المهم هنا لازم اخد ليمف نود بايوبسي. تاني لازم اخد ليمف نود بايوبسي. انا قلت احد اهم الاسباب اللي هتقفل الاسوفجاس ان الليمف نود بقى كبرت. طيب لما انا اخد بقى من الليمف نود هل ممكن اعرف السبب؟ اه. ازاي؟ تعالوا نشوف. من اهم الاسباب واشهر الاسباب اللي تكبر الليمف نود السيليريا. يبقى اول حاجه عندي السيليريا بتعمل ايه؟ كنا بنشوفها بصبغه اسمها جمسه، كانت بتديني حاجه اسمها كوخ بلو بادز. ايه الكوخ بلو بادز؟ كان بيجي عندي هنا اللارفال ستيج بتاعتها تبقى موجوده جوه الليمفوسايت. تاني اللارفا بتاعت السيليريا كانت بتبقى موجوده جوه الليمفوسايت وتصبغ تدي لون بلو. النقطة التانية التي بي عرفته فوق بالجرين او بالكالشيوم. البي في ال اكتبوا عليها بوفاين فيرال ليوكوزس، دوت ورم. بوفاين فيرال ليوكوزس ده ورم، تيومر بيجي في الليمف نود يكبرها، اسمه ليوكوزس. يبقى لو خدت عينه هتلاقي الليوكوسايت او الليمفوسايت جوه الليمف نود كتير ولا قليله؟ كتير. خلاص اخر سطر اشتبوه اللي هو مالجنانت كاتالا فيفر، ده مش مهم. العلاج مش مهم هنا قوي، تريتمنت اوف الكوز. العلاج هنا تريتمنت اوف الكوز. والتي بي لازم اذبح الحيوان لانه كده كده ما فيش اي علاج هيجيب معانا نتيجه. سترانجل هاد بنسلين اكتينو بازيلوزيس ايودين فورين بادي اشيلهم اندوسكوب وفلويد سيرم. يبقى تاني اهم حاجه في الورقه ديت هي الكلمه بتاعت البايوبسي من الليمف نود. هاتوا بعد كده الفارنجيال بالانس. طيب ده حاله هوبليس كيس، عشان كده في التريتمنت لازم يتدبل، ملوش علاج، ده باد بروجنوز مش هيتعالج. طيب هنا كنت في الديفينيشن خدت ثلاث كلمات، ايه هما الثلاث كلمات؟ الثلاث كلمات ديسفيجيا وفي كافينج وفي عندي هنا سنورنج. هنا في برضه ثلاث كلمات، الحيوان مش عارف يبلع. بدل السنورنج هحط كلمة رورنج سوا، وأهم كلمة مفيش بين. في الديفرنشال دايجنوزز اللي قبله كنت كتبت ان مفيش ايه؟ مفيش بين. يبقى اهم كلمه هنا مفيش توكسيميا وهنا مفيش بين. الاسباب السبب بتاعه مهم. الفارنجيال باراليسيس شلل في عصب بريفر. ايه الاعصاب دي؟ ممكن تيجي اجنب هايبوجلوس والجلوستو فارنجيال والفيكس. اللي يعمل لهم باراليسيس تروما او الاشهر ريمز. تروما او ريمز او ساوث افريكان هورس او بوتوليسيس. تعالوا بقى على الاعراض مره واحده. الاعراض اهم من نقطتين خمسه وسته، والباقي اكتب الديفينيشن. تاني الباقي اكتب الديفينيشن، اكتب ان هيبقى في عندي نسوالو اللي هو سوري هيبقى في نسالايفيشن وان ابيليتي تو سوالو، هيبقى في رولينج ساوند، هيبقى في كمان ابسنس اوف بين، واهم حاجه نو سيستميك. يبقى نو سيستميك مانيفستيشن ومفيش بين. في الكاتل بيحصل حاجه اسمها دروبنج كاتس. يعني ايه؟ يعني الاكل بينزل في صوره كتل، يجي الحيوان ياكل مش عارف يبلع، يقوم الاكل ينزل في صوره كتل اللي هي اسمها دروبنج كاتس. يبقى دروب دي فود اوف الماوس بينزل في صوره اسمها فلاتن ديسك. طيب ممكن يحصل كمان التهاب في الفارنكس، ممكن يحصل قفله. اهم حاجه ان الباراليسز عندي بيرمننت وايه وفيتال، عشان كده الحاله ديت هوبليس باد بروجنوز. هاتوا المذكره من الاول اعلمك الحاجات المهمه تاني. بالنسبه للفارنجايتس انا قلت الكوزز بتاعتها مهمه. النقطه الثانيه في الباثوجينيس قلت اهم كلمه، النقطه رقم اثنين ان هيحصل ناروينج للفارنجيال نيوم. بالنسبه للكلينيكال ساين قلت هكتب اي حاجه بس لازم اعرف درينشنج نمونيا، واهم حاجه ان في سيفير توكسيميا في الاثنين. وسبب التوكسيميا هنا في الغالب هيبقى بكتيريا اسمها ايه؟ فيوزيفورم نيكروفور. طيب وقلت اعرف كمان النقطه رقم 11 اللي هي في الكاتل غالبا بتبقى مصاحبه فارنجيال. بعد كده في الدياجنوزز اهم حاجه اعرف الاندوسكوب، واهم حاجه اعرف الهيماتولوجيكال والديفرنشال دياجنوز. بعد كده بالنسبه للاسوفاجايتس قلت عندي في الكوزز اعرف المنجنيت، واعرف البولس في اليانجو، واعرف الانفكشس اللي هو عندي بارازايت اسمها ايه، هايبوديرمال بولس. تاني في الباثوجينيس هعرف هنا برضو نروينج الايه، وقلت نروينج لليومن سببه حاجتين، في الاكيوت سويلينج، وفي الكرونيك سببه الاستينوزز او الايه الفايبروس او الفايبروس. بعد كده بالنسبه للكلينيكال ساين بتاعت الاسوفاجايتس قلت برضو اعرف ان في توكسيميا، اكتب تقريبا نفس الاعراض، واهم حاجه ان الحيوان بعمل ريجريجيت من غير فوميشن. الكومبليكيشن قلت على حسب البروفريشن مكانه فين، يا اما ثوراسيك يا اما سيرفايكل. بعد كده في الدايجنوز بتاعه قلت نفس التاني بالظبط، بس هنا الليوكوسايتوز زياده كرات الدم البيضاء بتبقى مودريت. والتريتمنت طبعا في الاثنين مهم جدا. هو نو بين في البرانسيس بس؟ ايه؟ نو بين في البرانسيس بس. بكره ان شاء الله يوم الساعه 3. بكره هناخد حد ايه؟ ان شاء الله بكره. الساعه 3.